ما حكم إمامة المعذور للصحيح مع العلم أن الصحيح لا يجيد قراءة القرآن؟ هذا في التفصيل. إذا كان المعذور عذره لا يمنع شيء من واجبات الصلاة ولا من أركانها فلا بأس أن يؤم، مثل إنسان مقطوع اليد أو مقطوع بعض الأصابع أو نحو ذلك لا بأس أن يؤم الناس. أما كون عذره يمنعه من القيام يجلس فلا يؤمهم وهو جالس، قد يقدمهم من يؤمهم غيره، إلا إذا كان هو إمام الحي هو إمام الراتب هو إمام المسجد فلا بأس أن يؤمهم وهو جالس، كما أما النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه هو جالس لما مرض عليه الصلاة والسلام أمهم وهو جالس، وقال إنما دعي له لتممه، فإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا، فإذا كان إمامه الراتب وصلى قاعدا صلوا خلفه قعودا، وإن صلوا قياما فلا حرج أنسأهم كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، فإنه صلى بهم قاعدا وصلوا خلفه قياما ولم يأمرهم بالجلوس فدل على الجواز. أما إذا كان ليس إمام الحي فإنه لا يأمهم وهو جالس، بل يلتمسون من يأمهم من غير المعذورين الذين يستطيعون أن يأمهم قياما. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.